بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسع من القوادح قدح في مناسبة الوصف. قدح في مناسبة الوصف، يعني يسلم بالوصف لكنه يقدح في ماذا؟ في مناسبته، هل هو مناسب للحكم أو لا. القدح في مناسبة الوصف للحكم المستدل عليه بما يلزم فيه في ذلك الوصف من مفسدة راجحة أو مساوية، هذا يدل على ماذا؟ على أن الوصف الذي ادعي أنه مناسب للحكم إذا قارنته مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية حينئذ عاد عليه بماذا؟ بالبطلان، عاد عليه بالبطلان. هذا ما ذكرناه سابقا بكونه تنخرم المناسبة حينئذ إذا وجد ذلك، وهذا مر معنا. قال: القدح في مناسبة الوصف يعني الحكم المستدل عليه بما، أي بوصف يلزم فيه في ذلك الوصف من مفسدة راجحة، يعني وجود مفسدة راجحة على ماذا؟ على المصلحة التي من أجلها قضي عليه بالمناسبة، يعني حكم عليه بالمناسبة، أو مفسدة مساوية لها لتلك المصلحة التي قضي عليها بالمناسبة. وذلك لما سبق من أن المناسبة تنخرم به بالمعارضة. هو رجح ماذا؟ تنخرم ولا تنخرم؟ هو رجح عدم الانخرام، كذلك هذا الذي استحضره، قال لم تنخرم مناسبة، وقلنا الصحيح أنها تنخرم. هذا هنا يؤيد ما ذكرناه، قد يكون ثم وجه آخر الله أعلم به، لكن الظاهر أن المصنف هنا قال: وذلك لما سبق من أن المناسبة تنخرم بالمعارضة، بالمعارضة. فهو قد جعله ماذا هناك؟ أنه أشبه ما يكون بقيام المانع، قيام المانع، ليدل على أن الوصف، أن الحكم معلل، لأننا إذا قلنا تنخرم ذهب المقتضي، وإذا ذهب المقتضي حينئذ ألحقه بالتعبديات، وحمل الحكم على المعقولات أولى من حمله على التعبد، هذا الذي أذكره فيما مضى. قال هنا: وذلك لما سبق من أن المناسبة تنخرم بالمعارضة. وهذه المسألة معاهدة، لذا قال في التحبير وأعاد ها هنا هذه المسألة لأجل التقسيم وبيان أن ذلك من جملة القوادح الواردة على المستدل حتى يحتاج إلى الجواب عنها، تحتاج إلى الجواب عنها. قال: وجوابه بالترجيح، جوابه بالترجيح، أي جواب هذا القدح في مناسبة الوصف بالترجيح، أي ببيان ترجيح تلك المصلحة التي هي في العلة على تلك المفسدة التي يعترض بها تفصيلا أو إجمالا، يعني الترجيح إما من جهة التفصيل وإما من جهة الإجمال. قال: أما تفصيلا فبخصوص المسألة، بأن هذا ضروري، ومر معنا كل مسألة لها وضعها الخاص، فليس لها ضابط عام، إنما ينظر في كل مسألة بحسبها، وما حصل فيه من معارضة بين مصلحة راجحة مع بين مصلحة مفسدة راجحة أو مساوية. أما تفصيلا فبخصوص المسألة، بأن هذا ضروري وذاك حاجي، أو بأن هذا إفضاء قطعي أو أكثري وذاك ظني أو أقل، يعني ينظر في كل مسألة بحسبها. وهذا لو أعاد تلك الجملة هنا لكان أولى به. أو أن هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم، وذاك اعتبر نوعه في جنس الحكم، إلى غير ذلك من المرجحات الخاصة لكل نص بحسبه. وهذا لا يعنينا هنا، إنما الذي يعنينا قوله: وأما إجمالا فبلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة وقد أبطلناه. طلنا ماذا؟ لزوم التعبد. قال: فبلزوم التعبد، يعني يلزمنا ماذا؟ لو أبطلنا هذه العلة حينئذ لزمنا القول بأن الحكم تعبدي، وما المانع؟ لكن اعتراضا على أن أكثر أحكام الشرعية شريعة معللة، إذن إلحاق هذا النظير بنظيره أولى. وما هو نظيره؟ القول بأن أكثر الأحكام الشرعية معللة لا تعبدية، فبلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة وقد أبطلناه، يعني لزوم التعبد. هذا كأنه معارض لما سبق، انظروا فيه أنتم. مثاله أن يقال في الفسخ في المجلس: وجد سبب الفسخ فيولد الفسخ، وذاك دفع ضرر المحتاج إليه من المتعاقدين، وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ مقتضي، وذاك دفع ضرر المحتاج إليه من المتعاقد، فيقال معارض بضرر الآخر، كيف يجوز الفسخ حينئذ المتعاقد الآخر يتضرر إذا وجد فيه ضرر الآخر، ويقال الآخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا، ودفع الضرر أهم عند العقلاء، ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع. هذه من الجمل الطيبة، يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع، هذه توضع بجوار قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع، كل ضرر يعني حصل به ضرر ليس يسير. قال مثال آخر، إذا قلنا التخلي للعبادة، إذا المثال السابق قال هنا وجد سبب الفسخ فيولد الفسخ، وجد الحكم الشرعي مع كونه قد يحصل فيه ضرر على الآخر، حينئذ هل التفت إلى هذا الضرر؟ الجواب لا، بناء على ماذا؟ على تقديم المصلحة المقتضية لفسخ العقد، فسخ العقد. مثال آخر، إذا قلنا التخلي للعبادة أفضل، تخلي يعني مطلقا حتى عن النكاح، تخلي يعني التفرغ للعبادة أفضل لما فيه من التزكية، تزكية النفس، هذا فيه نفع مصلحة لكن فيه ضرر آخر، فيه ضرر آخر، فيقال لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة، منها إيجاد الولد، لأنه سيتفرغ عن النكاح وكف النظر وكسر الشهوة، وهذه أرجح من مصالح العبادة، مصالح العبادة هكذا قال. فيقال بل مصلحة العبادة أرجح، لأنها لحفظ الدين وما ذكرتم لحفظ النسل وكذلك. إذن المصلحة إذا وجدت في فرع وثم مفسدة أرجح أو مساوية، حينئذ هل نقول هذه المصلحة التي هي الوصف المناسب منخرمة؟ حينئذ نقول بأن الوصف من أصله غير موجود فالعلة المقتضي غير موجود، أو نقول هو باق ثم المفسدة هذه المساوية والتي أرجح تعتبر مانعا من تأثير الوصف فيه في الحكم؟ قلنا الصواب أنها تعتبر منخرمة، حينئذ لا وجود لها. لماذا؟ باستقراء موارد الشرع وجدنا أنه إذا وجدت مصلحة أو مفسدة أرجح أو مساوية جاء بالنهي، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يلتفت لهذه المصلحة في مورد من الموارد قطعيا، هذا حكم قطعي، ولذلك حكى عليه الشيخ الإسلام تيمية بن القيم الإجماع على أنه إذا ترجحت المفسدة لا يمكن أن يأتي الأمر البتة مع وجود المصلحة، لكن نقول هذه المصلحة ذهبت سدى ولا اعتبار لها البتة. قال هنا إذن الماضي القدح في مناسبة الوصف، قدح في مناسبة الوصف. قال العاشر من القوادح، القدح في إفضاء الحكم، يعني في صلاحية إفضاء الحكم، أي في صلاحية إفضائه يعني إيصاله، أفضى إلى الشيء إذا أوصله إلى المقصود، وهو المصلحة المقصودة من شرع الحكم. قال القدح في إفضاء الحكم للمقصود، يعني فيما سبق القدح في ماذا؟ في مناسبة الوصف، هنا تسليم بأن الوصف موجود لكنه لا يقتضي هذا الحكم، لا يقتضي نوع هذا الحكم. قال القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، كما لو علل المستدل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بما ذكر، بقولك تعليلي، أي كأن يعلل المستدل حرمة المصاهرة أبدا، حرمة المصاهرة أبدا أي على التأبيد في حق المحارم بالحاجة إلى رفع الحجاب، بالحاجة إلى رفع الحجاب بين الرجال والنساء المؤدي رفع الحجاب إلى الفجور، فإذا تأبد التحريم انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إلى الفجور، لأنه صار ماذا؟ صار طبعا هذا أمر نفسي لكن هذا تعليل. قال فيعترض المعترض بأن سده يفضي إلى الفجور، سد ماذا؟ سد باب النكاح بالتحريم المؤبد يفضي إلى الفجور، بل هو أشد إفضاء لأن النفس تميل إلى الممنوع. وجوابه، جواب هذا القدح، أن التأبيد يمنع عادة، يعني من ذلك بانسداد باب الطمع فيصير طبعا كرحم محرم، يعني علة الشرع في كونه حرما مصاهرة من ذي رحم على جهة التأبيد لأنه ثم حاجة إلى رفع الحجاب، وإذا كان كذلك حينئذ انسد باب عظيم. وما هو هذا الباب؟ قال لأنه إذا رفع الحجاب بين الذكور والإناث، وهذا يكون منذ الصغر، حينئذ اعتاد النظر، واعتاد النظر حينئذ ماذا؟ تنزجر النفس عن الهم أو الحديث بالنفس بأن يفعل شيئا ما. قال هذا علة، هذا علة كتعليل حرمة المصاهرة أبدا، أي على التأبيد في حق المحارم. علله بماذا؟ بالحاجة إلى رفع الحجاب، يعني حرم النكاح لأجل هذه الحاجة. فإذا تأبد التحريم حينئذ سد باب الطمع الذي يفضي إلى مقدمات الهم ونحوه، وهذا يفضي إلى الفجور. فحينئذ يعترض المعترض بأن سده يفضي إلى الفجور، كيف سد باب المحارم يفضي إلى الفجور؟ هذا لو سده مطلقا حينئذ قد قال بأنه يفضي إلى الفجور، لكن له ما سده مطلقا، لم يسد باب النكاح، وإنما خصه بماذا؟ بالمحارم. فيعترض بأن سده، أي سد باب النكاح بالتحريم المؤبد، يفضي إلى الفجور. قال جوابه أن التأبيد هنا في هذا المحل يمنع عادة، يعني من ذلك الباب، من ذلك بانسداد باب الطمع، فيصير طبعا، يعني يصير ذلك بتمادي الأيام وتطاول الأمر طبعا، أي كالطبيعي، بحيث لا يبقى المحل مشتهى، ويصير بانقطاع الطمع فيه كرحم محرم. كذا عندك رحم محرم. إذن هذا المثال يعني ركيك، لكن أراد ماذا؟ أراد أن يعلل فقط. حينئذ جاء التعليل بكون هذا الحكم ليس مفضيا، أو لم تفضي تلك العلة إلى ذلك الحكم المقصود، قدح في إفضاء الحكم إلى المقصود. قال الحادي عشر: كون الوصف خفيا. معلوم أن الوصف لابد أن يكون ظاهرا، فإذا كان خفيا صار موضعا للقدح. كون الوصف معلل به خفيا كتعليله صحة النكاح بالرضا، وليس كذلك، إنما هو بالإيجاب والقبول نحوه، لأن الرضا هذا أمر خفي. كتعليله، أي تعليل مستدل صحة النكاح بالرضا، وتعليل وجوب القصاص بالقصد في الأفعال الدالة على إزهاق النفس، قصد خفي والرضا خفي، فلا يتعلق بهما الحكم أبدا. فيعترض على المستدل بأنه خفي، يعني بأن الرضا خفي والحكم الشرعي خفي، لماذا؟ لاحتياجه إلى التعريف بالدليل، كذلك هذا أمر وكل أمر يقتضي الوجوه، هذا فيه شيء من الخفاء. حينئذ الحكم الشرعي خفي، وما علق عليه خفي، وهذا خفي في خفي، والخفي لا يعرف الخفي، خفي لا يعرف. وجوابهم بأن يبين ظهوره بصفة ظاهرة، يعني إذا كان ظاهرا عند المستدل وادعى المعترض بأنه خفي، حينئذ له أن يمنع، له أن يمنع، ومنعه يكون بماذا؟ ببيان أنه ليس بخفي، بأنه ظاهر. قال وجوابه، جواب ذلك الاعتراض، بأن يبين ظهوره بصفة ظاهرة، وهو ضبطه، أي ضبط الوصف الذي هو الرضا، بماذا؟ بما يدل عليه من صيغة كإيجاب وقبول، وكذلك، لكن لا يكون هو محل الوصف الذي علق عليه. ولذلك يعتبر الرضا شرط، يعتبر الرضا شرطا في ماذا؟ في صحة البيع، ومن الشروط من أكدها، وكذلك النكاح يعتبر الرضا شرطا، لكن هل علق الشرع عليه الحكم الشرعي؟ الجواب لا. لماذا؟ لكونه خفيا، وإنما ينظر إليه لماذا؟ إلى ما يدل عليه، إذا ما يدل عليه. قال وجوابه أن يبين ظهوره بصفة ظاهرة وضبطه بما يدل عليه من صيغة كإجاب وقبول، أو ضبط القصد بما يدل عليه عادة من فعل كاستعمال الجارح أو غيره، يعني كالمثقل في إزهاق النفس. حينئذ إذا ضرب شخصا ما فقتله بالمحدد، قل هذا قصد دل عليه، وإذا ضربه بمثقل أو جارح يقتل، حينئذ يقول هذا دل على ماذا؟ على اعتبار القصد. أما القصد نفسه فليس محلا لإناطة الحكم به، والرضا نفسه ليس محلا لإناطة الحكم به، بل أظهره الشارع في شيء ظاهر بين. إذن قال هنا يبين ضبطه بماذا؟ بالأمور الظاهرة التي علق عليها الشرع ذلك الأمر. ثاني عشر من قوادح: كونه غير منضبط، ظاهر منضبط مر معنا، هذه كلها تشعبات القوادح، ولو جمعها في مع بعضها لكان أولى. ثاني عشر من قوادح: كونه أي كون الوصف غير منضبط، لأن كان مضطربا، فالمشقة مثلا لا تصلح أن تكون ماذا؟ تكون وصفا أو تكون علة، كتعليله بالحكم والمقاصد. يعني لو علل الحكم الشرعي بالحكم، والمصنف جرى على أن الحكم من كل وجه لا تصح أن تكون علة، بالحكم جمع حكمة، والمقاصد جمع مقصد، كتعليل رخص السفر بالمشقة، هذا ماذا؟ هذا محل اعتراض، لأن المشقة هنا غير منضبطة، غير منضبطة. قال: والمقاصد جمع مقصد، كتعليل رخص السفر وهي إباحة الفطر فيه والجمع بين الصلاتين وغير بالمشقة. لماذا؟ لأنها متفاوتة في حق الأشخاص، وتختلف كذلك باختلاف الأزمان، فيعترض باختلافها، يعترض على المستدل بأن هذه المشقة التي علقت بها وألطت بها الحكم الشرعي هي حكمة وهي غير منضبطة، لكن لا يلزم أن كل حكمة تكون غير منضبطة، فيعترض عليه باختلافها، أي اختلاف المشقة بالأشخاص والأزمان والأحوال، أي فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها، حينئذ لا انضباط. جوابه، قال: وجوابه أي جواب هذا الاعتراض بأنه أي الوصف إما منضبط بنفسه، إما منضبط بنفسه أو منضبط بضابط للحكمة، إما الوصف باعتبار ذاته وإما باعتبار ما يؤول إليه أو الحكمة، إما بهذا وإما بذاك، لكن بالحكمة هنا لا يدعى بأنها منضبطة، لا يدعى أنها منضبطة. قال: إما منضبط بنفسه، يعني منضبط إما بنفسه، كما تقول في المشقة والمضرة، إن ذلك منضبط عرفا بناء على جواز التعليل بالحكمة إذا انضبطت، هذا هو الصحيح. وإما بوصفه بأن تكون العلة هي الوصف المنضبط المشتمل على الحكمة. قال: أو منضبط بضابط للحكمة، بأن تكون العلة هي الوصف المنضبط المشتمل على الحكمة، كالمشقة بالسفر والزجر به بالحد. هذان الجوابان فيهما توسع، فيهما توسع، وهما أن يقال بأن الحكمة إما أن تكون علة أو لا. إن كانت علة وصلح إناطة الحكم بها حينئذ يرجع إليه فيثبت أن الحكمة علة، وإن لم تكن كذلك حينئذ نقول صح النقد، صح الاعتراض بأن الحكمة لا تكون مناطا للحكم لأن غير منضبطة، غير منضبطة. إذن جوابه بأنه منضبط بنفسه هذا واضح، إن كانت العلة منضبطة بنفسها والحكمة هي علة على هذا القول، ولذلك قال بناء على جواز التعليل بالحكمة، لأن كيف تكون منضبطة بنفسه؟ المثال أصل المسألة ماذا؟ كتعليله بالحكم، ومر معنا المصنف يرى أنه لا تعليل به بالحكم، ثم قال في الجواب بأنه منضبط بنفسه، يعني الحكمة نفسها منضبطة، كيف تكون منضبطة وهي لا تصلح أن تكون علة؟ فبه شيء من التعارض، ولذلك أراد أن يوزع المسألة، فقال في الجواب منضبط إما بنفسه كما تقول في المشقة، كيف مشقة والمضرة، بناء على جواز التعليل بالحكمة إذا انضبطت. إذن هذا الجواب ليس هو جوابا مباشرا للاعتراض السابق. لماذا؟ لأنه هو علل بالحكمة، وإذا كان كذلك إما أن يرى التعليل بالحكمة أو لا، وإن كان يرى التعليل بالحكمة مر معنا قول أو ضعيف جدا بأن كل حكمة تصلح أن تكون علة، هذا ضعيف. يبقى القول الثاني وهو إذا كانت منضبطة، حينئذ كيف يجيب الانضباط بالانضباط؟ هذا فيه نظر. قال الثالث عشر: النقض يعني من قوادح، هذا مرة شيء من ذلك في بيان ما يتعلق بالعلة، النقض مرة معنى وجود العلة بين حكمين، كذلك بناء على اشتراط الطرد، بناء على اشتراط الطرد ملازمة فيه بالثبوت، النقض وجود العلة بلا حكم هو عدم اضطراد العلة، وعند المصنف مرة معنى أنه لا يقدح مطلقا، لا يقدح مطلقا، وقلنا صواب أنه يقدح فيه في المستنبطة كذلك، و فماذا؟ أو عند عدم والمنصوص إذا وجد المانع أو فات الشرط، وجد المانع أو فات، حينئذ صح ماذا؟ صح عدم اعتبار العلة. إذن النقض هو عدم الاضطراد، وهو وجود العلة بلا حكم. أتى بالمثال مباشرة لأنه مر تعريفه، قال كقول المستدل: الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه، كثياب البذلة، بذلة هذا مقيس عليه البذلة، بذلة المراد بها ماذا؟ ما يلبس في المهنة والعمل ولا يصان، يجمع على بذل، بذل فعل، بذلة فعلة فعل. الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه، بناء على أن كل مال غير نام لا زكاة فيه، كثياب البذلة هذا مقيس عليه، كما أن الثياب التي تلبس بالمهنة وغيرها مما يستعمل كالخيل والمركوب والعبد لا زكاة فيه، جاء النص فيه. فالماء فالحلي مثله، كما أن ثياب المهنة والعمل هذه غير نامية وهي مما يستعمله الإنسان، فإذا جاء النص بأنه لا زكاة فيها، كذلك الحلي الذي لا يستعمل في التجارة قال مال غير نام، هذا دل على أنه خاص. قال فيعترض عليه بالحلي المحرم، كأن المعترض هنا يرى أن الحلي المحرم فيه زكاة وهو مال غير نام، فيه زكاة وهو مال غير نام. وجوابه أي جواب هذا الاعتراض، إما بمنع وجود العلة في صورة النقض أنها غير موجودة، يعني الصورة التي هي الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه كثياب إذن، هذه تسمى صورة النقض. إما بمنع وجود العلة في صورة النقض، لأن النقض إنما يتحقق بوجود العلة وتخلف الحكم عنها، يعني التعريف السابق، فإذا منع وجود العلة لم يتحقق النقض، صحيح؟ يعني أراد أن ينقض عليه بمعنى أن العلة موجودة والحكم منتفٍ، هو ماذا يصنع؟ قال بمنع وجود العلة في صورة النقض، حينئذ لم يوجد الحكم لانتفاء العلة ولم توجد العلة مع انتفاء الحكم فلا نقض، فإذا منع وجود العلة لم يتحقق النقض أو كذلك، وإنما تخلف الحكم حينئذ في الصورة المذكورة لعدم علته، فهو يدل على صحة علته عكسا وهو انتفاء الحكم لانتفائها، لكن هذا ليس مرادا هنا، كقوله لا نسلم أن الحلية كثياب البذلة ويبرهن على ذلك، لكن ليس المراد هنا، لأن المراد إثبات العلة دون الحكم ويمنع ذلك بأن العلة غير موجودة، أما الانتقال إلى العكس هذا شيء آخر. أو إذن هذا الجواب الأول، منع العلة في صورة النقض. الجواب الثاني، بمنع وجود الحكم فيها، بمنع وجود الحكم فيها أي في صورة النقض، فيقول حكم ثياب البذلة مخالف لحكم الحلي، ويبين الفرق بينهما، يبين الفرق بينهما، وإذا أثبت الفرق اختلفا في الحكم، كذلك إذا أثبت الفرق بينهما اختلفا في الحكم، وإذا اختلفا في الحكم حينئذ منع وجود الحكم فيها فلم يستويا. ثالث، قال نعم، قال وإذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض فليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها أي في صورة النقض، يعني هل يمكن المعترض من الدلالة على وجود العلة في صورة النقض أو لا؟ قال لا، قال لا، يعني ليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها أي في صورة النقض، بمعنى أنه قال بمنع وجود الحكم يمنع وجود الحكم. طيب، عدم وجود الحكم قد يكون مع وجود العلة وقد يكون مع انتفاء العلة، هل يلزم المعترض إذا منع وجود الحكم أن يبين عدم وجود العلة؟ قال لا، لا يلزمه، لا لا، وإنما يبين ماذا؟ فوات الأثر، فوات الأثر، يعني الحكم غير موجود، ثم يحتمل احتمالين، الحكم غير موجود لعدم وجود العلة ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه، الحكم غير موجود غير ثابت مع وجود العلة، وعلى الاحتمالين أن يكون الموضع غير معلل، إما بعلة غير صالحة أو عدم وجود العلة في المحل. إذن وإذا منع المستدل وجود العلة بصورة النقض فليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها، يعني لا يلزم بذلك أي في صورة النقض، لا يقيم الدليل على عدم وجود العلة في صورة النقض، وهذا الصحيح وعليه الأكثر، وذلك لأنها انتقال من وضع إلى وضع، ويلزم منه أن يكون المعترض مستدلا، أن يكون المعترض مستدلا، فهو قلب لقاعدة المصطلح لكونه يبقى مستدلا والمستدل معترضا، يبقى كلا في محله. إذن هذا ماذا قال؟ وليس وبمنع وجود الحكم فيها وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها، يعني في الصورة، فينفي الحكم ويسكت عن العلة، ينفي الحكم، الكلام هذا تابع للأخير وليس للمعترض، تابع لقوله يكون جوابه بمنع وجود الحكم فيها. قال هنا وقال أهل الجدل وجمع منهم العامدي: لو دل المستدل على وجودها بدليل موجود في صورة النقض فقال المعترض: ينتقض دليلك، فقد انتقل من نقضها إلى نقض دليلها فلا يقبل فلا يقبل. قال أهل الجدل: لو دل المستدل على وجودها، يعني وجود العلة في محل التعليل أنها موجودة بدليل موجود في صورة النقض، نفس الدليل يدل على وجودها، فنقض المعترض العلة أبطلها، فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض، يعني سلم بذلك. فقال المعترض: ينتقض دليلك، ينتقض دليلك حينئذ. لماذا؟ لأنه موجود في محل النقض والعلة غير موجودة فيه على زعمك. فإذا سلم المستدل بأن العلة غير موجودة انتقض دليله الأصلي. هذا هل سلط المعترض النقض مباشرة على الدليل أو باللازم؟ باللازم، ليس بالتسليط. قال: فقد انتقل المعترض من نقضها أي نقض العلة إلى نقض دليلها فلا يقبل، يعني لا يسمع، لأنه انتقال، انتقال ممنوع هنا. ويكفي المستدل دليل يليق بأصله، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله. ومثل لذلك بقول الحنفي في مسألة تبيت النية: أتى بمسمى الصوم، يعني مكلف، أتى بمسمى الصوم، فيصح كما في محل الوفاق. ما هو محل الوفاق؟ لو أمسك قبل الفجر هذا محل الوفاق، والمحل الخلاف في فرض أمسك بعد طلوع الفجر، قبل الزوال بعد الزوال أمر هين. فعندنا محل وفاق ومحل ماذا؟ محل خلافه. قال: أتى بمسمى الصوم، بمطلق الصوم، فيصح كما في محل الوفاق، يعني قاسوا محل الخلاف على محل الوفاق، كما لو أمسك قبل طلوع الفجر واستدل على وجود الصوم، يعني دليله استدل على وجود الصوم بأنه إمساك مع النية وهو موجود في محل النزاع. لكن هل هذا يسلم؟ لا يسلم، لكنه ما بالتمثيل والتنظير فقط، وإلا هو لا يسلم به. يعني إذا سلم بأن الصوم موجود بعد طلوع الفجر في الفرض انتهت المسألة، انتهت المسألة، لكنه لا يسلم بذلك. قال: أتى بمسمى الصوم فيصح كما في محل الوفاق، واستدل على وجود الصوم بماذا؟ بأنه إمساك مع النية. هل كل إمساك مع النية يكون صوما؟ لا. يعني لو أتى هكذا بمسمى الصوم، مسمى الصوم إمساك مع النية، هل صح الاستدلال به؟ قل لا، لو سلم به لبطل اعتراضهم من أصله، يعني بطل دليل المستدل. لماذا؟ لأنه ليس كل صوم إمساك هكذا، إمساك مع النية، لابد أن يكون إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يسلم به ويكون النية مصاحبة للإمساك. أما مطلق إمساك مع نية قل لا، ليس هذا هو الصوم الشرعي، وإنما هذا الصوم ماذا؟ صوم يتعلق بالنفل. قال: وهو موجود في محل النزاع، يعني دليل موجود في صورة النقض. فيقول المعترض: تنتقض العلة وهي إمساك مع النية، هكذا تنتقض العلة بما إذا نوى بعد الزوال، لأنه قبله إمساك بلا نية وقد وجد حين انتقضت العلة من أصلها. فيقول المستدل، يعني منع المستدل وجود العلة في محل النقض: لا نسلم وجود العلة فيما إذا نوى بعد الزوال. كيف سلمت؟ هذا مشكلة. فيقول المعترض: انتقض دليلك الذي استدللت به على وجود العلة في محل التعليل. فسلم في موضع بأن الصوم إمساك ونية، ونفى في موضع بأنه إمساك بلا نية، حينئذ رجع على نفسه به بالنقض، وهذا طال لي لدليل. قال ابن حاجم في مختصره: وفيه نظر، لأن المعترض في معرض القدح في العلة، فتارة يقدح فيها وتارة يقدح فيه في دليلها. قال هنا: والانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز، وما سبق قال ماذا؟ لا يقبل، يعني فيه نزاع، جمهور على أنه لا يقبل. لو انتقل من النقض، نقض العلة، إلى نقض دليلها قال لا يقبل، لكن هو قد يكون لازما له، لو نقض العلة انتقض الدليل. هذا الذي دندن حال ابن الحاجب. يقول: لأن المعترض في معرض القدح في العلة تارة يقدح فيها بذاتها في العلة، وتارة يقدح في دليلها، لأن إبطال الدليل إبطال العلة، والانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز، لأنه ما خرج عن المقصود، هو أراد إبطال العلة. إبطال العلة له جهتان: إما أن يبطلها في نفسها، وإما أن يبطل دليلها. والانتقال الذي لا يكون جائزا هو الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال، يعني يعترض ولا تستدل. أما أن تعترض وتستدل حينئذ انقلب المعترض مستدلا، قلبت القاعدة، هذا ممنوع عندهم. ولو قال ابتداء المعترض يلزمك انتقاض علتك أو دليلها قبل، يعني على جهة الإجمال، على جهة الإجمال، ولا يطالب بإثبات هذا الكلام بالدليل. قال يلزمك انتقاض علتك أو انتقاض دليلها قبل. أما لو أقام ما سبق فقد انتقل من نقضها إلى نقض دليلها، قال فلا يقبل. وأما إذا قاله ابتداء حينئذ قال هنا يقبل، وهذا فيه. قال لأن هذا دعوى أحد أمرين، فكأنه قال يلزمك أحد الأمرين، إما انتقاض علتك وإما انتقاض دليلها، وكيف كان فلا تثبت العلة، كان مسموعا باتفاق، كان مسموعا باتفاق. وهذا التفريق بينه وبين ما ذكره هو الخوض في الاستدلال الذي عناه سابقا، الانتقال من نقض العلة إلى نقض الدليل بالاستدلال، هذا قال لا يقبل لأنه قلبت القاعدة عندهم، المعترض صار مستدلا. وأما إذا قالوا على جهة الإجمال قالوا يقبل ولا إشكال فيه، وحكى عليه الاتفاق. قال الأصفهاني أما إذا قال ابتداء يلزمك إما انتقاض علتك أو انتقاض دليل علتك، لأنك إن اعتقدت وجود العلة في محل النقض لوجودها دون حكمها انتقضت علتك، وإن اعتقدت عدم العلة في محل النقض انتقض دليلك، كان متجها مسموعا، وهذا واضح. قال ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض لم يمكن المعترض أن يدل عليه، أن يدل يعني أن يذكر الدليل عليه. لو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض، يعني لم يسلم بأن العلة موجودة والحكم غير موجود، قال فعلى الأصح لم يمكن المعترض أن يدل عليه، يعني لم يمكن المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض. لا يطالب المعترض أن يثبت ذلك، وإنما على المعترض أن يقول وجدت العلة وتخلف الحكم، أما أن يدلل على هذا قالوا لا. وذلك إذا ادعى المستدل بأن التخلف غير موجود، التخلف غير موجود. قال مثال ذلك قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة، ثيب فلا تجبر كالثيب الكبيرة، فيقول المعترض ينتقض بالثيب المجنون، فيقول المستدل لا نسلم جواز إجبار الثيب المجنون، انتهى كلام خلاص لا نسلم. حينئذ لا يطالب المعترض بأن يقيم الدليل على ماذا؟ على ما ذكره. وقال ابن برهان إن منع الحكم انقطع التناقض، إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا ينقطع فيدل عليه، وحكاه بعض أصحابنا عن أبي الخطاب وابن عقيل، هذا قول آخر يعني. وعلله في التمهيد بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه فجاز، يعني يجوز له أن يمكن، أو يجوز أن يمكن للمعترض أن يبين الدليل على أن الحكم قد تخلف عن ماذا؟ عن العلة. ويكفي المستدل لا أعرف الرواية فيها، ويكفي المستدل في دفع النقض أن يقول لا أعرف الرواية فيها عن الأصحاب أو نحو ذلك، ذكره أصحابنا للشك في كونها من مذهبه، الدليل الصحيح فلا يبطل بمشكوك فيه، هذا كما سبق أنه يقول لا أعرف مذهبي. وإن قال أنا أحملها على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة الخلاف منعا، لأنه إثبات مذهب بالقياس، إلا إن نقل عن إمامه أنه علل بها فيجريها، يعني قال المستدل أنا أحمل هذه الصورة التي نوزع فيها أو حصل نزاع فيها على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة الخلاف حملا، يعني تسوية بين مسألتين، منع. لماذا؟ لأنه إثبات مذهب بالقياس. وفي التحرير لئلا يثبت لإمامه مذهبا بالشك، لأنه أولا نقول ماذا؟ لا أعرف الرواية فيها، فكيف تجريها على مسألة الخلاف؟ هذا محل نزاع، هذا محل نزاع. يعني إذا شك في أن هذه الرواية عن إمامه وأجرى قياسا بناء على هذا الشك ثم يلحقها به بمذهب إمامه، قال المنع هنا. وإن قال أنا أحملها، أي هذه الرواية التي شك فيها، على مقتضى القياس، على ما يقتضيه القياس، وأقول فيها كمسألة الخلاف منع، لأنه إثبات مذهب مقياس، إلا إن نقل عن إمامه أي إمام المستدل الشافعي وأحمد أنه علل بها فيجريها على حكم تعليل إمامه، هذا تربية على التعصب. قال: وإن فسر المستدل لفظه بدافع للنقض غير ظاهره كعام به خاص كعام بخاص لم يقبل. وإن فسر المستدل لفظه بدافع أي بمعنى يدفع للنقض غير ظاهره، يعني يكون لفظه ظاهره في مقصود ما، ظاهره معنى ما، فيأتي يفسره بغير ظاهره. لماذا؟ لئلا يرد عليه النقض. جاز؟ قال: لا يجوز، وإنما يحمل اللفظ على ظاهره، اللفظ على الله. فإذا حمله على غير ظاهره لأجل ماذا؟ لأجل دفع النقض قال منع. قال: للنقض غير ظاهره أي ظاهر اللفظ كتفسير لفظ عام بمعنى خاص، وهذا ممنوع ولم يقبل، ذكره القاضي أبو الخطاب بن عقيل والقاضي أبو الطيب الشافعي وغيرهم، لأنه يزيد وصفا لم يكن، يزيد وصفا لم يكن، وهو كذلك كذلك اللفظ له معنى ظاهر فيحمل على ظاهره، فإن فسره بغير ظاهره قد زاد وصفا على ظاهره وهو كذلك، وذكره للعلة وقت الحاجة فلا يؤخر عنه، بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه أنه يكون جائزا، لكن هذا لا يكون جائزا، وظاهر كلام بعض أصحابنا يقبل. قال: ولو أجاب بتسوية بين أصل وفرع لدفعه قبل، يعني لو أجاب المستدل بتسوية بين أصل وفرع، أنه سوى بين أصل وفرع لدفعه، يعني دفع النقض أي لأجل دفع النقض، قبل منه عند أكثر أصحابنا والحنفية، ومنعه الشافعية من عقيل ذكره عن المحققين، وأجازه ابن خطاب جاز تخصيص العلة لأن الطرد ليس شرطا للعلة. إذن فإن قيل من شرط القياس ألا يسوي الأصل والفرع، هذا باطل. كيف شرط القياس أن يسوي الأصل والفرع؟ فإذا رد أو أجاب المستدل بتسوية الفرع للأصل، أصل ماذا؟ أنه يقبل. قال: مثاله في المسح على العمامة: عضو يسقط في التيمم فمسح حائله، يعني الرأس لا يمسح بالتيمم، صحيح؟ لا يمسح بالتيمم. قال: عضو يسقط بالتيمم، يعني الرأس، فمسح حائله، هذا المسح بالعمامة. لو أراد ما عنده نص، هو أرد فيه النص لكن ما عنده. قال: المسح على العمامة هذا عضو الذي هو الرأس يسقط في التيمم فمسح حائله، كالقدم، كالقدم، قدم إذا ورد عليه الخف مسح حائل، كذلك الرأس إذا ورد عليه العمامة وهي حائل مسح، هذا قياس. فينتقض بالرأس في الطهارة الكبرى، لأنه ماذا؟ لا فرق بين الرأس وسائل الجسد في الطهارة الكبرى بالغسل يغسل، فيجيبه يستوي فيها الأصل والفرع، يعني في الطهارة الكبرى وهو كذلك يستوي فيها الأصل والفرع. قال: ومثل ذلك بائن معتدة فلزم الإحداد كالمتوفى عنها زوجها، فينتقض بالذمية والصغيرة فيجيب بالتسوية. إذن التسوية بين الفرع والأصل، الجواب أنه مقبول لأنه الأصل في القياس. قال: ولا يلزم بما لا يقول به المعترض كمفهوم وقياس وقول صحابي، يعني لا يلزم المستدل بما، يعني بقول أو بدليل لا يقول به المعترض، أي بشيء لا يعتقد صحته المعترض. ليس للمعترض أن يلزم المستدل بما لا يقول به المعترض كذلك. أولا مرة معنا أن المستدل لا يلزم المعترض أن يقبل دليله إذا كان يحتج بالقياس، المعترض لا يحتج بالقياس إن كان الشأن في القياس هنا، لكن قد يكون في دليل آخر قول الصحابي أو القول بعموم التقييد المطلق المقيد إلى آخر ما مر. ولا يلزم المستدل بما لا يقول به المعترض كمفهوم وقياس وقول أي مذهب صحابي، لأنه احتج وأثبت الحكم بلا دليل ولاتفاقهما على تركه، يعني النظر هنا نظر في الأدلة وليس البحث في الأدلة، وإنما بحث في ماذا؟ في الأحكام وما ترتبت الأحكام من علل، هذا بحثهم، ولا ينظرون فيه في الأدلة، النقض في الأدلة له موضع، والكلام هنا في ماذا؟ في الحكم. قال: لأنه احتج يعني بحكم شرعي، وأثبت الحكم بلا دليل والاتفاقه مع لا تركه. خصمه متناظران يتفقان على الترك هنا في مثل هذا المثال، يتفقان على ترك البحث في الأدلة، وإذا كان كذلك لا تلزمه بما لا يعتقده، هذا الذي عناه، لأن أحدهما لا يراه دليلا والآخر لما خالفه دل على دليل أقوى منه، إلا النقض والكسر على قول من التزمهما، لأن الناقض لم يحتج بالنقض ولا أثبت الحكم به والاتفاقهما على فساد العلة على أصل المستدل بصورة الإلزام وعلى أصل المعترض بمحل النزاع ذكره أصحابنا والشافعية وغيرهم، وجوز بعض معارضته بعلة منتقضة على أصل المعترض. قال ابن عقيل: إن احتج بما لا يراه كحنفي بخبر واحد فيما تعم به البلوى، فقال أنت لا تقول به، فأجاب أنت تقول به فيلزمك، فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء. هذا قول لي ابن عقيل. وقال ابن عقيل: وعندي لا يحسن مثل هذا، لأنه إذن إنما هو مستدل صورة، يعني مقلد، فهو مستدل فيه في الصورة لا في حقيقة الأمر. إذن استثنى المصنف هنا النقض والكسر على قول من التزم هذين الأمرين، وهما النقض وما ترتب عليه والكسر. كسر وجود الحكمة بلا وجود الحكم بلا وجود الحكمة بلا حكم، والنقض هو وجود العلة بلا حكم. إن التزم هذين الأمرين حينئذ صح، وإلا فلا. قال: ومن نصر الأول، قال: على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتوراة والإنجيل وبدلين، لكن نحتج به على أهل الكتاب لتصديقهم به. قال: وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه، يعني بأصله هو المعترض أو المستدل، كل منهما إن نقض أحدهما علة الآخر بالأصل الذي أثبته هو المعترض علته هو أصله هو وكذلك المستدل، لم يجز عند أصحابنا والشافعية، أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز، في الصورتين لا يصح الاستدلال على إبطال العلة بأصله، كل منهما المستدل والمعترض، أو لا يصح للمستدل أن يزيد وصفا معهودا معروفا في العلة. قال: ذكره الخطاب والتمهيد وابن عقيل في الواضح. قال ابن مفلح: ويتوجه احتمال، يعني بالجواز، وفاقا لبعض الجدليين وبعض الشافعية. ثم قال: وإن نقض بمنسوخ أو بخاص به صلى الله عليه وسلم أو برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل أو بموضع استحسان رد، يعني هذه المواضع كلها لا يحصل بها النقض. نقض المعترض دليل المستدل بماذا؟ بمنسوخ، يصح؟ لا يصح، لأنه ليس بشرع. أو بحكم خاص به صلى الله عليه وسلم من خصائص، هذا لا يصح، واضح بين. أو نقضه برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل، يعني القياس، هذا لا يصح كذلك، لأن الصواب أنه لا يجري فيه القياس. أو نقضه بموضع استحسان، يعني استدل به بماذا؟ بالاستحسان، وهذا سيأتي به في محله. قال: رد نقضه عند أصحابنا والشافعية، إلا أن أبا الخطاب قال: في نقض العلة موضع الاستحسان يحتمل وجهين، أنه لا يرد بل يقبل، هذا إن جعله دليلا، حينئذ لا شك أنه تثبت به الأحكام عندما جعله دليلا. وفي الواضح لابن عقيل عن أصحابنا والشافعية: لا نقض بموضع استحسان. قال: ويجب أن يحترز المستدل في دليله عن النقض لئلا يقع التشتيت والانتشار. اختاره ابن عقيل في الواضح والموفق من روضة والطوفي بمختصره وأبو محمد البغدادي، وذكره عن معظم الجدليين لقربه من الضبط ودفع انتشار الكلام وسد بابه خلاف، فكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام عن التبديل، يعني واجب صناعي، واجبا شرعيا، يعني لا يجب عليه أن يناظر، سبي واجب شرعي. إذن يجب أن يحترز المستدل في دليله في قياسه عن النقض، وإن احترز عنه بشرط ذكره في الحكم صح، يعني قد يشير في البيان الحكم إلى شرط يدفع النقض صح. قال: وإن احترز عنه، يعني عن النقض، بشرط ذكره يعني المستدل في الحكم نحو ماذا؟ حراني مكلفان محقونا دم فيجب القود بينهما كالمسلم، صح ذلك من الأصح. لماذا؟ لأن الشرط المتأخر تقدمه في المعنى، الأصل يقول حراني كالمسلمين، فلما قيده بكونهما مكلفين وبكونهما محقوني الدم حينئذ هذا صار في قوة الشرط، قوة كأنه احترز لئلا يرد اعتراض بأنه قد يكون حر أن يكون ثم حرين وليس محقوني الدم، حينئذ يرد اعتراض ليس كل مسلم يكون حرا محقون الدم كذلك، فلئلا يعترض عليه ويأتي النقض جاء بهذه الشروط كتقديم المفعول على الفاعل اختاره أبو الخطاب. قال وإن احترز يعني مستدل بحذف الحكم لم يصح، نعم له أن يحترز بشرط يذكره في الحكم لكن بشرط ألا يحذف الحكم فيبقيه على حاله. قال أبو الخطاب كقول حنفي في الإحداد على المطلقة بائن كالمتوفى عنها زوجها فينتقض بصغيرة وذمية فيقول قصدت التسوية بينهما، فيقال التسوية بينهما حكم فيحتاج إلى أصل يقاس عليه، أصل يقاس عليه. إذن هذا كل ما يتعلق به بالنقض، والجواب عن النقض بناء على أنه قادح على جهة الإجمال خمسة أوجه. الأول منع وجود الوصف في صورة النقض، منع وجود الوصف في صورة النقض فيصير تخلف الحكم لعدم وجود علته فلا نقض إذن على القول بأنه ليس بناقض. يعني الوجه الأول منع وجود الوصف العلة في صورة النقض ويصير تخلف الحكم لعدم وجود العلة فليس عندنا نقض. إذا ادعى المعترض بأن الحكم تخلف عن صورة النقض فيأتي المستدل ينفي وجود الوصف، هل ثم إشكال؟ لا إشكال. إذن منع وجود الوصف في صورة النقض فيصير تخلف الحكم لعدم وجود علته، هذه الصورة الأولى جواب. الثاني منع تخلف الحكم عن العلة، العلة موجودة ولا أسلم بأن الحكم منع بأن يقول أو تخلف بأن يقول الحكم موجود لوجود علته. الثالث بيان وجود مانع من تأثير العلة في الحكم أو فقد شرط، ومعلوم أن وجود المانع فوات الشرط لا يستلزم عدم وجود العلة بل هي موجودة لكنه يكون من التخصيص السابق. قال بيان وجود مانع من تأثير العلة في الحكم أو فقد شرط تأثيرها فيه عند من يرى ذلك مانع من النقض. الرابع كون الصورة الواردة فيها النقض مستثناة بالنص من القاعدة الكلية، يعني ما يسمى به ما خرج عن القياس. خامس هو أن تكون المصلحة المشتملة عليها العلة معارضة بمفسدة أرجح منها أو مساوية لها، ذكرها الشيخ الأمين مع الأمثلة في المذكرة ليرجع عليها. الرابع عشر من القوادح الكسر، وهو كالنقض كسر سبق أنه ماذا؟ وجود الحكمة بلا حكم، وجود الحكمة بلا حكم. قال وهو كالنقض كسر كالنقض مثله، يعني إن قلنا قادح أو قلنا ليس بقادح أو فصلنا. قال ابن مفلح الكسر نقض المعنى، هو نفسه فسره بماذا؟ بالنقض، لكنه وجهه إلى المعنى لا إلى الألفاظ، والكلام فيه كالنقض وقد سبق. قال في التمهيد يشبه الكسر من الأسئلة الفاسدة قولهم لو كان هذا علة في كذا لكان علة في كذا، نحو لو منع عدم الرؤية صحة البيع منع النكاح، منع النكاح كما مر معنا. ويشبه ذلك قولهم أخذت النفي من الإثبات أو بالعكس فلم يجوز، كالقول في الموطوعة مغلوبة ما فطرها مع العمد لم يفطرها مغلوبة كالقيء على ما سبق. وجوابه يجوز لتضاد حكمهما للاختيار وعدمه، لهذا للشارع تفريق الحكم بينهما. الخامس عشر من القوادح المعارضة في الأصل، المعارضة في الأصل وقد تكون في الفرع سيذكرها المصنف لكن عنون هنا به المعارضة فيه في الأصل. قال وهو المعارضة في الأصل أن يبدي المعترض وصفا آخر يصلح للعلية غير ما علل به المستدل، هذه معارضة في الأصل، أن يبدي المعترض معنى آخر يعني وصفا آخر يصلح هذا الوصف للعلية غير ما علل به المستدل، غير ما علل به المستدل. وهذا المعارضة في الأصل ليس الأصل أنها ليست خاصة بالقياس، بل هي عامة القياس وغيرها. ولذلك قيل إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله، هذا على جهة العموم. وإنما عانى المصنفون المعارضة في الأصل في القياس فقط، وأما مطلقا هذا ليس هذا التعريف عام. يعني إذا أردنا المعارضة عامة فهو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله، إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله، وترد على جميع الأدلة قياسا وغيره. لكن المراد هنا ماذا؟ معارضة في الأصل من جهة القياس. قال: وهو إما أن يكون بمعنى آخر مستقل أو غير مستقل. يأتي المعترض فيزيد معنى أو يبدي يظهر معنى آخر غير المعنى الذي علق عليه الحكم المستدل. فهذا المعنى له حالة، إما أن يكون معنى مستقل فيجوز أن يكون علة مستقلة، وإما أن يكون ماذا؟ أن يكون جزء علة، أن يكون ماذا؟ جزء علة. قال: وهو أي المعنى الذي أبداه المعترض إما أن يكون بمعنى آخر مستقل بالتعليل، كما لو علل الشافعي تحريم ربا الفضل في البر بالطعم، فجاء عرضه آخر المعارض حنفي بتعليل تحريمه بالكيل، إذن هذا معنى آخر مستقل كذلك، حينئذ لا يكون داخلا في مفهومه بل هو معنى آخر. على هذا من جوز التعليل تعليل الحكم بعلتين لا إشكال فيه، لا يعتبر ماذا؟ مخلا، لا يعتبر ناقضا كتعليل. فعرضه الحنفي بتعليل تحريمه بالكيل أو الجنس أو القوت. وهذا النوع من المعارضة مبني على القول بمنع تعدد العلل المستنبطة، لأنه على القول بجوازها لا مانع من أن تكون كلتا العلتين صحيحة. أما العلل المنصوصة فلا خلاف في تعددها، هذا واضح كالبول والنوم لنقض الوضوء، ولا يرد عليها هذا النوع من المعارضة. إذن المعارضة هنا إنما تتجه للعلل المستنبطة. قال: غير بمعنى آخر مستقل، أما المنصوصة فلا ترد لأنها تتعدد. حينئذ نرد الخلاف هل يجوز أن يكون لحكم واحد علل متعددة أم لا. قال: أو النوع الثاني أن تكون المعارضة بمعنى آخر غير مستقل بالتعليل، يكون جزء المعنى ولكنه داخل فيه وصالح له، كما لو علل الشافعي وجوب القصاص في القتل بالمثقل العمد العدوان فعارضه الحنفي بتعليل وجوبه بالجارح، والجارح يعني يزيده على ماذا؟ في القتل بالمثقل العمد العدوان الجارح، إذ ليس كل مثقل يكون جارحا، هذا وصف ماذا؟ غير مستقل، وإنما هو داخل في مفهوم العلة التي ذكرها المستدل. وقد اختلف الجدليون في قبول هذه المعارضة. والثاني مقبول عند الجمهور، ثاني مقبول عند الجمهور، يعني أن يزيد وصفا غير مستقل، وهو كون المعارض بمعنى غير مستقل بالتعليل مقبول عند الجمهور لئلا يلزم التحكم، لأن وصف المستدل ليس بأولى بكونه جزءا أو مستقلا، كونه أولى جزءا أو مستقلا. فإن رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثير الفائدة، تكثير الفائدة. فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليها، ثم له معارضته بأن الأصل انتفاء الأحكام وباعتبارهما معا فهو أول. يعني إن رجح من المستدل أن هذا الوصف الجارح مستقل ليس هو داخلا في القتل العمد المثقل العدوان، قال فإن رجح استقلاله بأن المعنى مستقل بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثير الفائدة، يعني جعل له أحكاما تغير المعنى الذي رتب عليه الحكم في قول المستدل، فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليه. قل لا، ليس مستقلا بل هو جزء من مفهوم العلة. ثم له معارضته بأن الأصل انتفاء الأحكام، فما عللته من غير إضافة الجارح الأصل فيه العدم واعتبارهما معا هو أولى. قال: ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع. هذا بحث يتفرع على قبول المعارضة، وهو أنه هل يلزم المعترض بيان أن الوصف الذي أبديته منتف في الفرع أو لا. هو الآن يتسلط على ماذا؟ على علة الأصل، فيثبت وصفا لم يثبته المستدل. طيب هل يستقيم أن يثبت وصفا دون أن يكون في الفرع؟ الأصل لا يستقيم، لكن هل يلزم المعترض؟ قالوا لا، لا يلزم المعترض، لا يبين. ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع، وإنما يثبت ماذا؟ يثبت أن هذا الوصف هو المعنى الذي علق عليه الحكم في الأصل، ولا يلزم بماذا؟ ببيان وجوده في الفرع. قال: فالذي قدمه من مفلح تبعه في التحرير أنه لا يلزمه، وإنما يتمسك بالأصل فحسب، لأن غرضه عدم استقلال ما ادعى المستدل أنه مستقل. يعني الوصف الذي ادعى المستدل أنه مستقل في الحكم في الأصل، غرض المعترض إبطال الاستقلال، وهذا القدر يحصل بمجرد إبداعه. وقيل يلزمه لأنه قصد الفرق وما لا يتم إلا ولا يتم إلا به. قال العضد: وقيل إن تعرض لعدمه، يعني عدم الوصف الذي زاده المعترض في الفرع صريحا لزمه بيانه، وإلا فلا، وهذا هو المختار. وأما أنه إذا لم يصرح به فليس عليه بيانه، ليس عليه بيانه، فلأنه قد أتى بما لا يتم الدليل معه، وهذا غرضه، أتى بما لا يتم الدليل معه. كيف هذا؟ لأنه أبدى وصفا غير الوصف الذي علق المستدل الحكم عليه في الأصل، ويكفي في إفساد القياس. نعم يكفي، إذا لا يتم الدليل إلا بماذا؟ إلا بهذا الوصف، ولم يأتي به المستدل، إذا لا قياس، كفاه ذلك في إبطال القياس، كفاه ذلك في إبطال القياس، فلأنه قد أتى بما لا يتم الدليل معه، وهذا غرضه، غرضه الإبطال، وأبطله بإبداء وصف في الأصل لم يذكره المستدل، كفى ذلك، ولا يحتاج أن يبين ذلك في الفرع أنه غير موجود. لا بيان عدم الحكم في الفرع حتى لو ثبت بدليل آخر لم يكن لزاما له وربما سلمه. وأما أنه إذا صرح به لزمه، فلأنه التزم أمرا، إذا صرح به لزمه أن يبينه، يعني قال هذا الوصف في الأصل ولم تعتبره أنت وعلقت على وصف آخر وهو غير موجود في الفرع، لزمه أن يبين كيف أن هذا الوصف منتف على الفرع. أما إذا سكت حينئذ سلم، وإذا صرح بأنه ليس في الفرع لزمه أن يبين كيف كان هذا الوصف نافيا أو منتفيا عن الفرع. قال: فيلزمه بالتزامه ويجب عليه الوفاء بما التزمه. قال: ولا يحتاج وصفها إلى أصل، هذا بحث آخر يتفرع على قبول المعارض، وهو أنه هل يحتاج المعارض إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في ذلك الأصل حتى يقبل منه بأن يقول العلة الطعم دون القوت كما في الملح أم لا؟ يعني إذا اعترض على المستدل بإبداء وصف آخر، هل يلزم المعترض أن يأتي بأصل تأثر فيه ذلك الحكم بذلك الوصف أم لا؟ قال: لا يحتاج، لا يحتاج وصفها أي المعارضة إلى أصل، فبمجرد المعارضة إبداء وصف في الأصل كفى، فلا يحتاج إلى أصل آخر كالملح مثلا ليبدي فيه هذا الوصف، ولا يحتاج إلى أن يبين أن هذا الوصف منتف عن الفرع إلا إذا صرح به فيلتزم بذلك. قال: والذي عليه أصحابنا وجمهور العلماء أنه لا يحتاج إلى ذلك، لأن حاصل هذا الاعتراض أحد أمرين: إما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل، وهذا حاصل التزاما وإلا مصرح به، ويكفيه يعني المعترض ألا يثبت عليتها بالاستقلال، ألا يثبت عليتها يعني الوصف الذي زاده على المستدل، لا يثبت أنه علة باستقلال، لأنه لو أثبت أنه علة باستقلال يقول نعم يجوز تعليل الحكم به بعلتين فيلتزمه. كذلك إذا أثبت أن هذا المعنى غير مستقل يكفيه ذلك في إبطال الحكم، إما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل ويكفيه ألا يثبت عليته بالاستقلال، ولا يحتاج في ذلك إلى أن يثبت علية ما أبداه بالاستقلال، فإن كونه جزء العلة يحصل مقصوده وقد لا يكون علة فلا يؤثر في أصل أصلا. قال: وأما صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل لجواز أن تأثير هذا يعني الوصف الذي زاده المعترض والاحتمال كاف، فهو لا يدعي عليته حتى يحتاج شهادة أصل، حتى يحتاج شهادة أصل، يعني كأنه يعترض بماذا؟ بأن هذا الوصف يمكن تعليق الحكم عليه ولكنه لم يلتفت إليه المستدل. قال: وأيضا فإن أصل المستدل أصله، يعني أصل المستدل أصل معترض، هذا جواب آخر بأنه لا يحتاج إلى أصل آخر، لأنه كما يشهد لوصف المستدل بالاعتبار كذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار، كذلك يعني كما أن المعترض يتمسك بالأصل بخلوه عن العلة كذلك يشهد للمعترض لأنه ما اعترض إلا بالنظر إلى هذا الأصل، فهو أصل لهما معا للمستدل والمعترض، وكذلك لأن الوصفين موجودان فيه، وكذلك الحكم موجود بأن يقول العلة الطعم أو الكيل أو كلاهما كما في البر بعينه، فإذا المطالبة بأصل مطالبة له بما قد تحقق حصوله فلا فائدة فيه، إذن لا نطالبه بأصل لأنه في الحقيقة أن أصل المعترض هو أصل المستدل، لأنه أبدى هذا الوصف في أين محله؟ في أصل المستدل، إذن هو أصل له، أصل له. وجوابها يعني جواب إذا عرفت أن المعارضة مقبولة فالجواب عنها من وجوه: الأول أن يكون بمنع وجود الوصف، منع وجود الوصف، أنت أيها المعترض بينت أن ثم وصفا في الأصل فيأتي الجواب بالمنع، قال مثل أن يعارض القوت بالكيل فيقول المستدل لا نسلم أنه مكين، إذا نفى، لأن العبرة بعادة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حينئذ موزونا، هذا دليل. إذا هذا الأول منع وجود الوصف الذي زاده المعترض. الثاني أو المطالبة بتأثيره، يعني مطالبة المستدل المعارض بتأثيره، أي بكون وصف المعارض مؤثرا، ولما قلت أن الكل مؤثر، أبدا أن يبين ذلك ويطالبهم. قال ومحله، يعني هذا يسمع من المستدل متى؟ محله إن أثبت المستدل العلة بمناسبة أو بشبه أو بشبه، حتى يحتاج المعارض في معارضته لبيان مناسبة أو شبه، لا بسبر، لأن السبر عنده لا يشترط فيه المناسبة، لا يدل على مناسبة، حينئذ إذا أراد أن يبين أن ثم مناسبة وتأثير لابد أن يكون هذا بماذا؟ بما يقتضي المناسبة، بما يقتضي المناسبة، أما ما لا يقتضي كالسبر هذا لا اعتراض به. قال محله إن أثبت المستدل الوصف بمناسبة أو بشبه، لا إن أثبت المستدل الوصف بسبر فإن الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال. والثالث ما أشير إليه بقول أو بخفائه، يعني الجواب يكون بماذا؟ ببيان خفائه، أي خفاء وصف المعارضة، أنت أبديت وصفا لكنه خفي، ويشترط في الوصف الذي يكون علة أن يكون ظاهرا، أو ليس منضبطا، هذا نقض له، أي كون وصف المعارضة ليس منضبطا إذ هو شرط في الوصف المعلل به، أو منع ظهوره ليس بظاهر، إذا كان ليس بظاهر حينئذ لا يصح التعليل به بأن يمنع المستدل ظهور وصف المعارضة إذ الظهور شرط في الوصف المعلل به. السادس أو انضباطه، أو منع انضباطه بأن يمنع المستدل انضباط وصف المعارضة، فإن وصف المعارض إذا كان خفيا أو ظاهرا غير منضبط أو منع المستدل ظهوره أو منع انضباطه لا يثبت علية وصف المعارض لوجوب ظهور الوصف انضباطه، يعني يوجد خلل في هذا الوصف بأنه لا يصح التمسك به البتة. قال أو ببيان أنه غير مانع، غير مانع يعني يبين أن هذا الوصف الذي زاده المعترض أنه غير مانع، غير مانع من ماذا؟ عن ثبوت الحكم فيه في الفرع. قال أو ببيان أن أي أن يبين المستدل أنه أي أن وصف المعارض غير مانع، وفي نسخة عدم معارض في الفرع، عدم معارض فيه في الفرع، هذا المثبت في المحقق عنه، لكن غير مانع أظهر، غير مانع، ولذلك قال عن ثبوت الحكم في الفرع، كما لو قال المستدل يقتل القاتل المكره، يقتل القاتل المكره قياسا على المختار، قل لا هذا فيه، والجمع بينهما القتل عمد العدوان، فيعترض المعترض بالاختيار، الاختيار له تأثير أو لا؟ له تأثير. قال أي أن العلة في الأصل القتل العمد العدوان بالاختيار، وهي غير موجودة في الفرع، غير موجودة في الفرع، فيجيب المستدل بأن وصف المعارض غير مانع عن ثبوت الحكم في الفرع، لأن الاختيار هو عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم هو عدم القصاص، وعدم الإكراه طرد لا يصلح للعلة، فالإكراه مناسب لنقيض الحكم وهو عدم الاقتصاص، لأن عدم الإكراه طردي لا يصلح للعلة لأنه ليس من الباعث فيه في شيء. إذن هذا كمثال، والمراد القاعدة هنا أنه يبين بأن هذا غير مانع في عن ثبوت الحكم في الفرع. قال أو ملغى، يعني أن هذا الوصف نعم لكن يعتبر ماذا؟ يعتبر ملغى. أو أن ما عداه مستقل، هذا فرع عن إلغائه، يعني الثاني أو أن ما عداه مستقل، حينئذ يكون ماذا؟ يكون ملغى، أي غير مستقل بالعلية في صورة ما بظاهر نص أو إجماع. يعني الإلغاء أن الوصف الذي أثبته المعارض ملغى إما بنص وإما بإجماع، وقال في صورة ما لأنه يكفي أنه يلغى في صورة واحدة، حينئذ نكون وصفا طرديا لا اعتبارا، يكون وصفا ملغى من جهة الشرع. إذن أو ملغى أي أن هذا الوصف الذي زاده المعترض قد ألغاه الشارع. أو أن ما عداه مستقل، هذا فرع عن إلغائه، مستقل بالعلية في صورة ما بظاهر نص أو إجماع، يعني أن يبين المستدل كون الوصف الذي عارض به المعارض ملغى، فإذا بين ذلك المستدل فقد تبين استقلال الباقي بالعلية بصورة ما بظاهر نص أو إجماع. مثاله إذا عارض في الربا، يعني الطعم بالكيل، عارض في الربا الطعم بالكيل، إذن الطعم هذا علة المستدل وبالكيل هذا علة المعارض، فيجيب المستدل بأن النص قد دل على اعتبار الطعم في صورة ما، لا يستدل بالعموم إنما يستدل بماذا؟ بصورة ما، وهو قوله لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، دل على أن العلة هي الطعم. ومثال آخر أن يقول في يهودي صار نصرانيا أو بالعكس بدل دينه فيقتل كالمرتد، فيعارض بالكفر بعد الإيمان. مراد النص هنا ماذا؟ من كفر بعد إسلامه، وليس المراد به كفر عن كفر. قال فيجيب بأن التبديل يعني مطلق التبديل معتبر في صورة ما كقول من بدل دينه فاقتلوه. وهذا التنصيص السابق قال إذا لم يتعرض للتعميم، يعني لا ينظر إلى قول لا تبيع الطعام بالطعام في كل أفراده وإنما في صورة ما، يعني في فرد واحد، كذلك من بدل دينه فاقتلوه ينظر لا ينظر لعموم اللفظ وإنما يستدل به في خاص. ومر معنى أن الاستدلال العام في خاص أنه جائز ويسمى الفرض، وهذا إذا لم يتعرض للتعميم، فلو عمم وقال فثبت ربوية كل مطعوم بالنص واعتبار كل تبديل الحديث لم يسمع، لم يسمع. قال لأن ذلك إثبات للحكم بالنص دون القياس، رجع إلى النص، وإنما أراد بهذا الإثبات لا تبيع الطعام بالطعام استدلالا على وجود العلة وأنها أثبتها الشارع اعتبرها. وأما إذا أراد أنه يستدل بالتعميم دخل فيه الفرع ودخل فيه الأصل، حينئذ كيف يكون القياس؟ هذا إبطال للقياس، هم أرادوا الجدال في نوعية القياس. قال لأن ذلك إثبات للحكم بالنص دون القياس ولا تعميم للقياس، والصحيح ولا تتميم للقياس، لا تتميم للقياس بالإلغاء، إلغاء الوصف. إذا ألغى الوصف هل يتم القياس؟ سؤال، إذا ألغى الوصف هل يتم القياس؟ لا يتم. إذن ولا تتميم للقياس بالإلغاء، يعني بإلغاء الوصف، فلو ألغاه ما تم القياس. والمقصود ذلك ولأنه لو ثبت العموم في النص لكان القياس ضائعا، وهو كذلك، ولا يضر كونه، يعني كون النص عاما، إذا لم يتعرض للعموم ولم يستدل به، ولم يستدل به، لكن يرد وهو أنه قياس عند وجود النص، لكن المقام مقام جدل وهم جدليون. ويكفي باستقلاله إثبات الحكم بصورة دونه، يكفي باستقلاله أي استقلال الوصف إثبات المستدل الحكم في صورة دونه، أي دون الوصف، لأن الأصل عدم غيره ويدل على عجز ويدل عليه عجز المعارض عنه، وذكره الموفق في إبرة. ويكفي باستقلاله إثبات الحكم في صورة دونه، يعني الوصف الذي ذكره المستدل واعترض عليه المعترض بوصف آخر، يكفي المستدل أن يثبت في صورة واحدة الحكم مرتبا على الوصف الذي ذكره، هذا يكفي في ماذا؟ في إلغاء ذلك الوصف. قال قاضي السادس عشر أو المشار إليه بقوله ولو أبدى المعترض آخر يعني وصفا آخر يقوم مقام الملغى. إذن سلم ألغاه له زاد وصفا فألغاه له سلم أبدى وصفا آخر أبدى وصفا آخر. قال ولو أبدى المعترض وصفا آخر يقوم مقام الوصف الملغى الذي أبداه هو ابتداء فألغاه له المستدل أي الذي ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه، وهذا معنى الإلغاء دونه يعني دون النص، دون النص أي مع عدم وجود الوصف الملغى دونه أي دون الوصف الملغى. فسد الإلغاء لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل. وهذا يسمى ماذا؟ يسمى تعدد الوضع لتعدد أصليهما أي أصل المستدل وأصل المعترض. إذا أبدى وصفا آخر غير الوصف الذي ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه يعني ثبت الحكم دون ذلك الوصف قال فسد الإلغاء. أي إلغاء؟ الإلغاء السابق، إلغاء السابق. لماذا؟ لأنه لو ألغى جنس الوصف المزاد لكنه جاء وصف آخر ثبت الحكم دونه، ثبت الحكم دونه بثبوت الحكم دونه أي مع وجود أي مع عدم وجود الوصف الملغى. فسد الإلغاء قال لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل. ويسمى هذا تعدد الوضع لتعدد أصليهما أي أصل المستدل وأصل المعترض، يعني كل منهما صار له أصلا اعتمد عليه. الأول أثبت أصلا وجد فيه الوصف دون الوصف الملغى مع الحكم، لما عارضه بوصف آخر بعد إلغائه أثبته في أصل وثبت الحكم معه. قال وجواب فساد الإلغاء الإلغاء إلى أن يقف أحدهما. قال العضد وربما يظن أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في إلغائه، إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في إلغائه، والحق أنه ليس بكاف لجواز وجود علة أخرى لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس. ولأجل ذلك لو أبدى المعترض في صورة عدم وصف المعارضة وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل. وتسمى هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد أصليهما، والتعليل في أحدهما بالباقي على وضع أي مع قيد وفي الآخر على وضع آخر أي مع قيد آخر، يعني كأنه يقال صححه إذا أبدى وصفا آخر وثبت الحكم معه حينئذ يجعل هذا أصل وهذا أصل وكل منهما منفك عن الآخر، كالنظر السابق أنه من أجوبة ما يعترض به على الأصل والعلة يقال له جهتان، له جهتان، وهذا الذي عناه هنا. ولذلك قال تسمى هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد أصليهما، إذن المستدل له أصل صالح دون الوصف الذي زاده المعترض، والمعترض له أصل صالح مع الوصف الذي اعترض به وله حكمه الخاص، عندنا أصلان وكل منهما يدعي أنه ماذا؟ أنه مبطل للآخر. قال هنا والتعليل في أحدهما بالباقي على وضع على حالة يعني أي مع قيد وفي الآخر على وضع آخر أي مع قيد آخر، حينئذ صح الأصلان وسلم الاعتراض. مثاله أن يقال في مسألة أمان العبد للحرب أمان من مسلم عاقل فيقبلك الحر، لأن الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان أي بذل الأمان وجعله آمنا، فيقول المعترض هو معارض بكونه حرا أي العلة كونه مسلما عاقلا حرا، فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة السيد، فيكون إظهار مصالح الإيمان معه يعني مع الفراغ أكمل. فيقول المستدل الحرية ملغاة لاستقلال الإسلام والعقل به في صورة العبد المأذون له من قبل سيده في أن يقاتل، فيقول المعترض إذن السيد له خلف عن الحرية فإنه مظنة لبذل الوسع فيما تصدى له من مصالح القتال أو لعلم السيد صلاحه لإظهار مصالح الإيمان. وجواب تعدد الوضع أن يلغي المستدل ذلك الخلف بإبداء صورة لا يوجد فيها الخلف، الوصف الزائد، فإن أبدى المعترض خلفا آخر فجوابه إلغاؤهم. وعلى هذا إلى أن يقف أحدهما فتكون الدبرة يعني هزيمة عليه، فإن ظهرت صورة لا خلف فيها تم الإلغاء وبطل الاعتراض، وإلا ظهر عجز المستدين. يعني كأنه كلما أبدى وصفا زائدا إما أن يأتي بإثبات أصل دل على أن هذا الوصف له تأثير وإلا سيلغيه له المستدل، وكلما أبدى وصفا حينئذ ألغاه له المستدل. ولذا قال وجواب فساد الإلغاء الإلغاء إلى أن يقف أحدهما، إلى أن يقف يعني أن يعجز أحدهما، فإن عجز المستدل حينئذ المعترض يكون له الجولة، وإن عجز المعترض فالمستدل له الجولة. قال ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها، قد عرفت أن من أجوبة المعارضة الإلغاء، فالإلغاء هل يثبت ضعف المعنى إذا سلم وجود المظنة لذلك المعنى؟ قال الحق أنه لا يثبت. ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة المتضمنة لذلك المعنى بعد تسليمها، مثاله أن يقول المستدل الردة علة القتل فيقول المعترض بل مع الرجولية، هذا زاد وصفا، زاد وصفا لأنه أي رجولية مظنة الإقدام على قتال المسلمين إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء، فيجيب المستدل بأن الرجولية وكونها مظنة الإقدام، هنا سلم بالمظنة، سلم به بالمظنة، بأن الرجولية وكونها مظنة الإقدام لا تعتبر وبين ضعفها، وإلا لم يقتل مقطوع اليدين لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف بل أضعف من احتماله فيه في النساء. إذن لا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها، يسلم بأن هذا مظنة لكذا، لكن هل هذا يفيد الإلغاء؟ قال لا، لا يفيد الإلغاء، وهذا لا يقبل منه حيث سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع، وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر في حقه لعلة المشقة، لا يكون عنده مشقة إذ المعتبر المظنة، ظنوا المشقة في السفن، قد تحقق هنا عدم المشقة، وقد وجدت ولا مقدار وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها، هكذا. على كل مقصوده ماذا؟ أنه إذا سلم بالمظنة حينئذ هذا لا يفيد الإلغاء لا لضعفها. قال ولا يكفي المستدل الرجحان وصفه، قال ابن مفلح لا يكفي المستدل الرجحان وصفه خلافا للآمدي لقوة بعض أجزاء العلة كالقتل على العمد العدوان، يعني لا يكفي المستدل رجحان وصفه، رجحان وصفه بل لابد من إثباته. لماذا؟ قال لقوة بعض أجزاء العلة كالقتل على العمد العدوان، يعني لو زاد وصفا لا يكفي أنه راجح فحسب، بل لابد أن يكون له تأثير في الحكم. أما إن اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح، قدم الراجح إما تعدي أو كونه قاصرا، ولا يكفي كونه متعديا. لماذا؟ لاحتمال ترجيح القاصر، يعني لا ننظر كما نظرنا فيما سبق أن هذا المعنى متعدي وهذا المعنى قاصر، حينئذ العلة المتعدية متقدمة على القاصرة. أما إن اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح، ولا يكفي كونه متعديا. لماذا؟ لاحتمال ترجيح القاصر. قال العضل هذان وجهان توهما جوابا للمعارضة ولا يكفيان. الأول رجحان المعين، وهو أن يقول المستدل في جواب المعارضة ما عينته من الوصف راجح على ما عرضت به، ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح. هل هذا يكفي؟ هذا لا يكفي، وهذا القدر غير كاف، ولذلك نص عليه المصنف ولا يكفي المستدل رجحان وصفه، لأنه إنما يدل على أن استقلال وصفه أولى من استقلال وصف المعارضة، وكذلك إذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح، لكن احتمال الجزئية باق أنه جزء من العلة، لأنه لو كان جزءا من العلة وكان ثابتا ذلك له أثر فيه في انتفاء الحكم، ولا بعد في ترجيح بعض الأجزاء على بعض فيجيء الحكم. الثاني كون ما عينه المستدل متعديا والآخر قاصرا غير كاف في جواب المعارضة، إذ مرجعه الترجيح بذلك يعني التعدي وقصر فيجيء التحكم، هذا والشأن في الترجيح، ف فإنه إن رجحت المتعدية بأن اعتباره يوجب الاتساع في الأحكام وبأنها متفق على اعتبارها بخلاف القاصرة، رجحت القاصرة بأنها موافقة للأصل إذ الأصل عدم الأحكام، وبأن اعتبارها إعمال للدليلين معا دليل البراءة الأصلية ودليل القاصرة بخلاف إلغائها. قال ويجوز تعدد أصول المستدل، يجوز تعدد أصول المستدل على الصحيح ثم خلاف. قال لأن الظن يقوى بالتعدد، وكما أن أصل الظن مقصود فقوته أيضا مقصودة، وعلى هذا جواز التعدد الأصل، فهل يجوز للمعترض أن يقتصر في المعارضة على أصل واحد ولا يتعرض لسائر الأصول؟ يعني المستدل له أن يعتمد على أصلين فأكثر، مستدل له أن يعتمد على أصلين فأكثر كذلك. قال ويجوز تعدد أصول المستدل على الصحيح، فإذا جاء يعارض هل لابد أن يعارض جميع الأصول أو يكفي واحد؟ قال يكفي واحد، وعلى هذا يجوز اقتصار على واحد في معارضة وفي جواب، في جوابه يعني للمعارض أن يقتصر في الرد في الإبطال على أصل واحد، ثم المستدل يجيبه على ذلك الاعتراض بماذا؟ باعتبار هذا الاعتراض على الأصل الواحد، ولا يلزم أن يعارض جميع الأصول. قال اقتصار على واحد على أصل واحد في معارضة وفي جواب من غير تعرض لبقية الأصول فيه لحصول المقصود بذلك، وقيل لا يجوز فيهما. طيب نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.